المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفنا الكريم مع السادة المستمعين. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. في مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة جاءت من أحد المستمعين، الواقع ليست أو لا تحمل اسما معينا، ولكن الأسئلة الثلاثة الموجودة فيها بخط واضح، فوجدت لزاما على نفسي أن أقرأها رسالة المستمعين. يقول المرسل أو تقول المرسلة: فضيلة الشيخ، لعدة أسئلة أرجو الإجابة عليها. ما مدى صحة قولهم: إذا أرضيت الله وأغضبت والديك غضب الله عليك، وإذا أغضبت الله وأرضيت والديك رضي الله عليك، علما أننا نعرف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وجاءت أدلة كثيرة تدل على أن الشخص يقوم ببر والديه، ومن ذلك قوله تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالشخص له موقف من جهة الله في هذا الأمر، وله موقف من جهة والديه، فهو عندما يمتثل أمر الله جل وعلا فقد أدى الحق فيما بينه وبين الله، وعندما يطبق ذلك من جهة والديه بمعنى أنه يمتثل الأوامر في حقهما ويجتنب النواهي بمعنى أنه لا يصدر منه أذى عليهما، يكون قد أدى حقهما. وعندما يحصل منه تقصير، فالتقصير تارة يكون من جهة العقوق، يكون من جهة العقوق فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. وسواء كان العقوق من جهة التقصير في نفقة واجبة عليه أو كسوة أو سكن، وكذلك إذا كان من ناحية الكلام. وليس رضا الوالدين مقدم على رضا الله جل وعلا، فالأصل في هذا هو رضا الله جل وعلا. وعندما ترضي والديك مطبقا في ذلك الشرع فالله سبحانه وتعالى يرضى عنك، وعندما تحصل مخالفة منك تغضب والديك وهي مخالفة شرعية فإن هذا يغضب الله عليك. أما هذه الجملة التي جاءت في السؤال فليست صحيحة على الوجه الذي ذكر، وبالله التوفيق. الرسالة أو المحور الثاني في هذه الرسالة: إذا اقترضت مبلغ 100,000 ريال وأخذ مني صاحب المبلغ 10,000 فرضا لقاء تأخير المبلغ فترة من الزمن وأدفعه بالتقسيط بعد انقضاء فترة محددة، فما هو الحكم؟ الجواب: هذا السؤال يقع كثيرا

هو أنه ينبغي للإنسان أن يتنبه وأن يحدد المسؤولية التي عليه وأن يؤديها على الوجه المطلوب وألا يتجاوز حدوده علما وتنفيذا وبالله التوفيق. شكرا أيها الإخوة والأخوات لضيفنا ضيف هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مرة أخرى تحية لكم من الزميل المهندس فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.